السلام عليكم ورحمة الله. لا زال نتابع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وقد طبق بنا الحديث عند بداية تفسير سورة النحل، ونبدأ بأول آياتها وذلك في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. دين الإسلام معاشر الإخوة الكرام يقوم على عقيدة التوحيد، ويقوم على عقيدة البعث، ويقوم على أساس الوحي الرباني أو سمه النبوة والرسالة. أما التوحيد فهو أساس الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى ربا واحدا وإلها فردا لا شريك له، هذا أساس عقيدة المسلمين. وأما البعث والقيامة فهو عالم الغيب ومستقبل الدهر أو الزمان، وهو يوم يجمع فيه الناس للحساب. والوحي بطبيعة الحال هو همزة الوصل بين الله تبارك وتعالى وعباده عن طريق الأنبياء والمرسلين لتصحيح مسار الإنسان في هذه الحياة، ووضع عن طريق الوحي يوضع دستور دقيق في شتى مجالات الحياة، من خلاله تصلح حياة المسلم وينجو في آخرته. الوحي فقط هي الرسالة التي يتلقاها من اختارهم المولى تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين ليبلغوها بعد ذلك إلى الناس ويقنعوهم بأصول العقيدة ومنهج العبادة وتصحيح معاملاتهم والالتزام بالأخلاق الكريمة التي جاءت في النصوص. وهذه الصورة، صورة النحل، والتي هناك من يسميها بأنها صورة النعم، وسميت بسورة النعم يعني سورة النحل لما عدد الله فيها من النعم التي أخدقها وأنزلها يعني وسخرها للبشر. وهذه السورة مكية، ومعنى مكية يعني أنها نزلت قبل الهجرة. إذا قلنا سورة مكية يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وغالب الصور المكية يدور فيها الحديث حول العقيدة، يدور فيها الحديث حول العقيدة، حول الإيمان بالله، حول الإيمان بالجنة والنار والحساب والعقاب والقضاء والقدر والرسل والملائكة، يعني أمور غيبية. الصور المكية هذا الذي تتناوله. وجاءت هذه الصورة تحدثت عن القيامة، وتحدث عن توحيد الله وتقواه وإنزال الوحي والرسالة عن طريق الملك جبريل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بداية الآية قال المولى تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وسبب نزول هذه الآية أن المشركون كانوا يستعجلون ما أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه ستكون هناك قيام الساعة وفيها الحساب وإهلاك المولى تبارك وتعالى لهم، كما فعل يوم بدر، كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيبا، فقد كذبوا أيضا في بدر، ويقولون إن صح ما تقوله يا رسول الله فالأصنام تشفع لنا، إن صح ما تقوله بأن ستكون قيامة ويكون حساب وعقاب فإن الأصنام هذه تنجينا، هي التي تشفع لنا وتخلصنا من ذلك العذاب. فنزل قول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلون. وكأن الأمر آتي الآن سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن كان في هذه العبارة أتى أمر الله فلا تستعجلوه إعلان أن الأمر الموعود به يعني يوم القيامة وهو قيام الساعة أنه متحقق حادث لا محالة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني أن أمر الله ويوم القيامة آتٍ فلا تحاول أن تستعجل. والمنهج القرآني في تربية النفوس يعتمد على أسلوب الترغيب والترهيب وأسلوب إقناع العقول. القرآن الكريم يخاطب القلب ويخاطب العقل، لا يخاطب فقط القلب، لأن من الناس ممكن تخاطب قلوبهم فقط فلا يتأثر، يحتاجون إلى قناعة عقلية. ولذلك نجد الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لأولي الألباب. كل هذه الآيات تخاطب العقل بأن كل هذه المخلوقات في الكون تدل على عظمة الخالق، ويزيد إلى ذلك الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. حتى في نظام العقوبات في الإسلام هناك مثلا قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انظر الحديث على العقوبة ثم تحذير المؤمنين من عدم تطبيق العقوبة وأخذهم الرأفة والرحمة بالمجرمين. ما ينبغي أخذ الرحمة والرأفة بالمجرمين وقد ارتكبوا أخطر الفضائع أخطر الجرائم، لأن بتركك لهم سيستفحل المرض. لو أن أنت جماعة صغيرة تخطف طفلا أو تخطف امرأة وتعتدي عليها أو يقتلونه ثم لما تقبض عليهم لا تفعل لهم شيئا، بدون أن تعلم حرفت باقي المجرمين على فعل ما فعل أولئك. لكن لو أخذتهم بيد من حديد، لو ضربتهم بيد من حديد لكانوا عبرة لغيرهم. فلا يسول الشيطان لغيرهم أن يفعلوا مثل ما فعل غيرهم أو من سبقهم. ولذلك في الإسلام لا يكفي فقط الترغيب والترهيب، هناك يبقى دائما صنف من الناس لا ينفع فيه ترغيب بالجنة ولا ترهيب من النار، بل يحتاج إلى قوة السلطان يعني قوة العقوبة في المجتمع حتى توقفوا عند حده. الناس لعنهم فطرهم سليمة يكفي فيهم الترغيب والترهيب، ترغيب بالجنة والترهيب بالنار، ليرتدعوا ويقفوا عند حدود الله مقتنعين بهذا الإسلام وأنه خير كله. لكن تبقى دائما شرذمة في المجتمع لن تلتفت لا إلى ترغيب بالجنة ولا إلى ترهيب من النار، تحتاج إلى ترهيب القانون والسلطة باش تقف عند حدها، وإن لم توقف عند حدها تعيث في الأرض فسادا. ولذلك جعل الله عز وجل في كتابه الحدود عقوبات، من ضمنها حد الحرابة. حد الحرابة ما هو؟ وتتكون جماعة تقطع الطرق على الناس، يسلبون الأموال، يقتلون، يعني يعتدون على الحرمات والأعراض. هؤلاء في حقهم حد الحرابة، وحد الحرابة أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يعني يصلبوا أو ينفوا من الأرض، يصلبوا ويقتلوا أو ينفوا من الأرض. العلماء قالوا إذا كان قاطع الطريق، هؤلاء الذين يقطعون الطرقات على الناس، إذا كانوا ممن يخوفون الناس فقط دون أن يسلبوا مالا أو يقتلوا نفسا، هؤلاء قالوا يسجنون، ينفوا إلى منطقة بعيدة في الصحراء ويسجنون، خوف الناس هؤلاء. قالت إذا سرقوا تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، سرقوا ما قتلوش، سرقوا ولم يقتلوا. لكن قالت لو سرقوا وقتلوا، سرقوا مال الرجل وقتلوه بعد ذلك، هؤلاء تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ويصلبوا ثم يقتلوا، يصلبون يعني يبقوا عبرة أيام أمام الناس، يتربطوا ويقتلوا ويبقوا أمام عبرة للناس. باش تدخل من زيت الكركمة، هذا يسمى في الشريعة حد الحرابة. حد الحرابة كاين حد السرقة وحده، واحد سرق وحده، حد السرقة كاين، حد الزنا كاين، حد القذف كاين، حد الخمر ومن ضمن كاين حد القصاص، وكاين حد الحرابة الذي بدأ هذا الأمر، بدأ ينتشر هذا الأمر يعني الطوائف الصغيرة التي تقطع الطرقات على الناس وتعتدي على البيوت وتعتدي على الأنفس وتعتدي على الحرمات وتعتدي. هؤلاء في الشريعة لهم حكم خاص حتى يعيش المجتمع في أمن وطمأنينة وسكينة. لو ترحمهم يفسدون كل المجتمع، لو تريد أن تأخذهم بعين العطف والرحمة لما آمن أحد بعد ذلك في بيته. أصبح السارق قديما يسرق ويفر، اليوم لا، يدخل بيتك ولا بد أن لا تراه، إياك أن تراه، لأنه لو تراه قتلك. إذا علمت بأن السارق دخل بيتك فيعني اجعل روحك كأنك لم تعلم، فإن علمت به وأردت أن تقبض عليه قتلك. هذا هو زماننا. لذلك الإنسان ما لم تطبق على الناس الحدود والعقوبات الصارمة فإنهم لن يرتدعوا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أن الله عز وجل منزه عن الشريك، ليس له شريك لا في التدبير في الكون وليس له شريك من الولد، فهو إله واحد، هو المدبر لوحده، مسير لوحده، هو المعبود لوحده، ينزل الملائكة بالروح من أمره. هنا إخبار على نزول الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره، ولأن الملائكة هي التي تنزل بالوحي، جبريل هو الذي نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنا، إلى أن يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، يعني أدعوا الناس وأنذروهم وحذروهم أنه لا إله إلا أنا، فاتقون أنه لا إله في الكون إلا المولى تبارك وتعالى، فاتقوه معناه أطيعوه، أطيعوا أمره واجتنبوا نهيه، لأن كل توحيد لله تبارك وتعالى هو اعتراف زمني بطاعته. لأن لما تقول لا إله إلا الله شك تقول؟ راك تقول لا طاعة إلا لله، لا معبود إلا الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تعبده بعد ذلك. الآية هذه جاءت في السياق أن الكفار استعجلوا ما وعدوا به من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم استهزاء وتكذيبا كما يفعلون، فقيل لهم أتى أمر الله ويريد به القيامة، وفيه تحذير للكفار عن وقوع القيامة بلفظ الماضي أتى أمر الله، وكأنه واقع لا محالة، على جهة التأكيد والإثبات، كأنه لوضوحه يعني يوم القيامة من شدة الوضوح متاعه أنه قد وقع وصار من الأحداث الماضية. ما قالهم سيأتي أمر الله، الآية قالت أتى أمر الله بصيغة الماضي. يريد أن يشير المولى تبارك وتعالى إلى أن من تأكد أن هذا الأمر واقع لا محالة وأنه سيحدث لا محالة، فجاء السياق بطريقة الماضي وكأنه قد وقع وانتهى، وكأنه قد وقع وانتهى. والمعنى لما لم تقع القيامة بنحو سريع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قومه المشركين نسبوه إلى الكذب، فأجابهم الله عز وجل قد حصل أمر الله وحكمه ووجد من الأزل إلى الأبد، يعني أن الله عز وجل قد قدر في الأزل أن القيامة ستقوم وأن الساعة لها موعد محدد ويتحقق ذلك بنزول العذاب، إلا أن أمر تنفيذ القيامة لم يحصل لأن الله عز وجل خصص له وقتا معلوما بمقتضى علمه وحكمته وإرادته وتدبيره. المهم أن هذا الخبر فيه تهديد شديد لقريش الذين استهزأوا بالقيامة واستهزأوا بعذاب الله عز وجل، فأخبرهم أن عذابه لا محال سيقع وأن القيامة واقعة أيضا، وفيه أيضا توجيه لقريش ألا تستعجل وقوع القيامة وألا يكذب النبي ووعده وهم يستهزئون بذلك، فإن نبوة النبي ثابتة باليقين، والله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره كما أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أي للوحي المأمور به على من يشاء ممن اختار. الله عز وجل هو اللي اختار النبي صلى الله عليه وسلم، ويختار الله عز وجل من عباده الأفضل، الأفضل في كل الشأن، يعني صورة وذكاء وفطانة وعقلا وخلقا، لأن الأنبياء يؤهلون منذ الصغر يؤهلون. ولذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شابا صغيرا قال: ما هممت مما يفعله الشباب في الجاهلية غير مرتين، قال ما فكرتش ندير كما يديروا الشباب غير مرتين، كنت أرعى الغنم مع غلام لي، كنا نرعى الغنم، فقال لي: هلا ننزل يعني إلى مكة فنصمر بها كما يصمر الشباب. قال: فلما نزلنا في وسط الطريق تعبوا، قال: فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس. هبط باش كما نقولوا يحضر حفلة، ولا كما نقولوا حفلة ليلية مع شباب قريش، لكن في منتصف الطريق نام النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يوصل نام، فما أيقظني إلا حر الشمس، فطنوا حرارة الشمس، بحفظهم حرارة الشمس. قال: ما هممت بذلك إلا مرتين، لكن لم يحضر معهم. ها الأنبياء ربي يوجدهم من قبل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قبل النبوة بالصادق الأمين. قريش كانت تودع أماناتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ترك أموال قريش عند علي بن أبي طالب وديعة، يعني كيف أمنوه على أموالهم ثم لم يصدقوه لما دعاه؟ هذا دليل على أنهم يعني لم يكونوا يكذبون، فإنهم لا يكذبونك، الله عز وجل قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني استكبارا من عند أنفسهم، وهم مش يكذبوه، ما يعني هو يعلمون بأنه صادق، إنما استكبارا من عند أنفسهم كانوا يعني لم يستجيبوا له بطبيعة الحال. ثم ذكرت الآيات براهين قدرة الله تبارك وتعالى. قلنا بأن القرآن الكريم يخاطب العقل، لذلك قال: التقى مرة أبو حنيفة على ما يبدو التقى بقوم من أهل الإلحاد لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. قالوا: نحن لا نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. قال: هم من الغد آتوني، روحوني غدوة. من الغد هو على شاطئ البحر، جاب سلع كثيرة. فقال لهؤلاء القوم الذين ما يسمى بالدهريين أو الدهريون، هم الذين لا يؤمنون بوجود الله وما يهلكنا إلا الدهر، سمعنا يهلكنا غير الزمان جاهد، يعني ليس هناك حكمة من وجود. قال لهم: لو أقول لكم أن سفينة جاءت ورصت، يعني حبست هذه المنطقة ووضعت هذه السلع، جاءت لوحدها ورصت ووضعت هذه السلع، هل تصدقونني؟ قالوا: لا، أنت مجنون، كيف تأتي هذه السلع لوحدها؟ لابد واحد يسوقها ويأتيها ثم ينزلها من على السفينة ويحطها هنا، ما تجد سلع يعني بهذه الكمية بلا ما يجيبها حتى واحد. قالوا: هذه مستحيلة. قالوا: هذه مستحيلة. قالوا: هذه البحار التي ترونها، وهذه السماء، وهذه الأرض، وهذه الطيور، وهذه الحيوانات، وهذا الإنسان على اختلاف ألوانه وشكله وألسنته، جاء كله هكذا، من الذي جاء هكذا؟ قال: أنتم سلع استبعدتم أن تأتي لوحدها، فكيف بهذا الكون بأنهاره وبحاره وجباله وطيوره وخيراته، أيمكن أن يأتي هكذا من الصدفة؟ فعلموا أنهم أخطأوا الطريق. لذلك القرآن الكريم يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا ماذا في السماوات، يعني يدعو الإسلام إلى إعمال العقل، إلى إعمال العقل. ولذلك القرآن الكريم مدح أولي العلم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك المسلم ما لم يتعلم سواء علوم الدنيا أو علوم الشرع لا يمكن أن يتقدم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فذكر المولى عز وجل جملة آياتها تدعو الإنسان إلى إعمال عقله للوصول إلى أن الله عز وجل قدير عظيم، وبقدر معرفتك لله تعلم بأنه ينبغي أن يعبد. من عرف الله حق المعرفة عبد الله حق العبادة، ومن لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة لم يعبد الله حق العبادة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جابر، ولو شاء لهداكم أجمعين. من الآية الثالثة إلى الآية التاسعة من سورة النحل. هذه الآيات فيها دعوة للإنسان لينظر في مخلوقات الله عز وجل، في عظم مخلوقات الله، لأن إذا عرفت عظم مخلوقات الله علمت بأن خالقها أعظم، وأنه قدير، وأنه لا حد لقدرته. ولذلك الله عز وجل يذكر بأشياء لربما تبلد ذهن الإنسان لكثرة رؤيتها. طبيعة الإنسان يشوف حاجة دائما تولي حاجة عادية، دائما يخرج الصباح يشوف السماء، بالنسبه له السماء شيء عادي، لكن السماء حاجه عظيمه، وجعلنا السماء سقفا محفوظا تحفظ الانسان من كثير من الاشياء، هي سقف محفوظ. يرى الانسان النجوم لا يعيرها اهتماما، لكن بالنجوم كانت الناس تهتدي لتعرف الطريق. يرى الانسان القمر فلا يعرف دوره، وينسى بان بالقمر هناك عمليه المد والجزر والتي تتسبب في حدوث الفصول، فصل الصيف والشتاء والربيع والخريف وكذا. هذه كلها أمور يعني ممكن لا يعيرها اهتماما. ولذلك الله عز وجل يدعو العقل إلى النظر في هذه الأمور ليصل إلى عظمة الخالق. من خلال مخلوقات الله تصل إلى عظمة الخالق، وتعرف بأن هذا الخالق عظيم خبير يعني لطيف إلى آخر الصفات المطلوبة. فالله عز وجل يظهر بديع خلقه في السماوات والعالم السفلي وهو الأرض ومحتوياتها، وأن مخلوقاته ليس فيها نقصان، وأن ما خلقه متكامل. فتنزه الله عز وجل عن من يعينه ولا عن الشريك، فلا يحتاج أحد. ولذلك الله عز وجل في كتابه العزيز يقول: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد معناه أنه لا يحتاج الله عز وجل لأحد، والناس كلها تحتاج إلى الله تبارك وتعالى. الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، لا يحتاج إلى أحد، وكل الناس في أمس الحاجة إليه، أمس الحاجة إلى هوائه، أمس الحاجة إلى أن يخلقهم، أمس الحاجة إلى أن ينزل مطره عليهم، أن ينبت لهم أرضهم إلى آخره، أمس الحاجة إلى الله تبارك وتعالى. وأبدع الله عز وجل خلق الجنس الإنساني، لذلك بدأ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. النطفة المني ماء الرجل، فإذا هو خصيم مبين يعني شديد الخصومة بالباطل، رب خلقه ثم يخاصم المولى تبارك وتعالى. وعجيب أن الإنسان الله عز وجل خلقه ثم يأتي زمان يقول هذا الذي خلقه الله، يأتي فيقول: أنا ما توصلت إليه أفضل مما أمر به المولى تبارك وتعالى. فإذا هو خصيم مبين. رجل يعني في أحد البلدان ماذا قال؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنا أقول الذكر يأخذ مثل حظ الأنثى. الله هو الذي خلقه، وهو لا يساوي شيء في ملك الله تبارك وتعالى. يأتي به زمان يعود يعتقد أنه هو يعرف أفضل من الله عز وجل. الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال لك لا، أعطي الذكر مثل حظ الأنثى. قال لك لماذا؟ قال لأن المرأة لما أعطيناها نصف حق الرجل كانت المرأة لا تعمل، لكن أما وإنها أصبحت تعمل مثل الرجل فنعطيهم سويا. وهذا يسمونه نحن في الشريعة اسمه اجتهاد مع ورود النص. كيكون كاين آية أو حديث وحد ما يبدا يتفلسف علينا، يكون آية ولا حديث. الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نقطة، انتهى كلام. لا اجتهاد في مورد النص. هو أراد أن يجتهد فباء بإثمه في الدنيا والآخرة. فالمولى عز وجل في هذه الآيات يبين بديع خلقه، وبدأ المولى عز وجل بالإنسان لأنه أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم. كاين عالم أوروبي اسمه أليكسيس كارين دار كتاب سماه الإنسان ذلك المجهول، لوم ستنكوني، الإنسان ذلك. هذا كتاب قيم يبين فيه لهذا الإنسان شيء عجيب جدا في أحاسيسه، في عواطفه، في حبه، في كرهه. هذا الإنسان كيف خلقه، في أعصابه، في كذا، يعني شيء غريب جدا. لما تتحلل الإنسان وتبدا تشوف الاعضاء نتاعو والاجهزه نتاعو كيفاش تخدم، كيفاش تتحرك، كيف يحس، كيف يتالم، كيف يفرح، كيف يحزن، كيف يصيبه هم، سماه الانسان ذلك المجهول. ولما كتب كتابه قال مهما توغلنا في هذا الانسان لا نستطيع ان نعرفه جيدا. ولذلك اذا كان البشر ما يقدرش يعرف البشر، من الذي يعرف البشر؟ الذي خلقه. ولذلك ربي قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي خلق أعطى للإنسان دستورا، لأن ربي اللي خلقه وطلوا دستور كيفاش يصير باش ما يضيعش في الدنيا، باش ما يخسرش في الآخرة. أنت لو أن إنسان يخدم لنا السيارة تحبس لنا السيارة، ممكن لو كان نديها عند أي واحد ليس من أهل الاختصاص في الميكانيك ما يقدرش يلقى لي الحل علاش حبست. بصح لو كان نديها للشركة اللي صنعتها ولا ميكانيكي مختص يلقى لها الحل، لأنه يعرف كيف هي مصنوعة وصناعتها كيف تمت وكل شيء كيف يتم إلى آخره. فكذلك من الإنسان خلقه المولى تبارك وتعالى، يعلم ما ينفعه فأودع في كتابه ما ينفعه، ويعلم ما يضره وحذره في كتابه مما يضره في دنياه وآخرته. وما على الإنسان إلا أن يسلم. الإنسان عليه أن يسلم ولا يجادل في أمر الله تبارك وتعالى. متى ثبت له النص من القرآن وثبت له النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة عليه أن يسلم. إنما كان قول المؤمنين، يعني اللي عندهم حق الإيمان، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني هذا قول المؤمنين. حقيقة المؤمن أنه إذا دعي إلى الله ورسوله إلى آية من القرآن أو إلى حديث من سنة أن يقول آمنا ثم يستقيم على ذلك، هذا الإيمان الحقيقي. لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بحق، ولا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن ضر وفساد. قل ما يعبأ بكم ربي بدعائكم لولا سوف يكون لزاما. يعني ما يعبأ الله عز وجل يعني بدعائنا أو بعبادتنا. لو أن الحديث ماذا يقول؟ لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل، على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيء. ولذلك عبادة المسلم لنفسه وطاعته لنفسه واستقامته لنفسه، لأن الإنسان إذا كان مطيعا، إذا كان مطيعا كان قريبا من الله عز وجل، فتجده ملتزما بأوامر الله التي من خلالها يصلح حال المجتمع، فلا يكون معتديا ولا يكون سبابا ولا يكون بطبيعة حال يعني يتعرض لأعراض الناس، ولا ينهب ولا يسرق ولا يقتل. فصلاحه من نتائجه صلاح دنيا الناس. كلما الإنسان كانت له علاقة قوية بالله، كلما استقام سلوكه، كلما انتفع الناس باستقامة سلوكه، فالأمور مرتبطة. فيخدم آخرته في الوقت الذي يبني دنياه، هو يخدم في الآخرة بتاعه ويبني في الدنيا، هو لما يصدق الحديث هو يخدم الآخرة بتاعه. لكن الناس كي تصدق معهم الحديث سوف ينتفعون، هو لما لا يغش في السلعة هيدي أجر يوم القيامة. لكن الناس الذين باع لهم ولم يغشهم انتفعوا في دنياهم معه. وقس على ذلك إنسان إذا أعطينا أمانة وردها لنا في الوقت، هو كان أمينا فحصل على الأجر والثواب، والذين رد لهم أمانة اطمأنوا إلى أموالهم ورجعت إليهم أموالهم فيكونوا انتفعوا الدنيا. ولذلك هذا الدين حلقتين يعني متصلتين، حلقة الدنيا مع حلقة الآخرة، مع النشم الدنيا وحدها والآخرة وحدها، حلقتين متصلتين. يا إما تصلح دنيا الإنسان ويفوز في آخرته، يا إما تفسد دنياه ويخسر آخرته، حلقتان متصلتان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم أجر، يعني إنسان لما يجامع زوجته عنده الحسن. فقال رجل أو يأتي أحدنا شهوته وتكون له أجر ويكون له فيها أجر؟ كيف هذا يحقق رغبة من رغبات نفسه يدي الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه فعلها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ لو كان راح زنا ما عنده السيئات. قال نعم. قال فكذلك إذا فعلها في الحلال عنده أجر. فهو في الوقت الذي يفعلها في الحلال يمتع نفسه دنيويا لكن يدي أجر أخرى. هنا اللي تعلم بأن الدنيا مرتبطة مع الآخرة ارتباطا وثيقا، ما عندناش احنا حاجة تاع الدنيا حاجة تاع الآخرة. هو يبيع ويشري، يبيع ويشتري في الوقت الذي لا يحلف الأيمان الكاذبة، لا يغش في بيع، لا ينقص مكيال، لا يطف ميزان، هذه كله إذا دارها ده أجر تاع الآخرة. هو يبيع يكسب مال، هو يبني دنياه بالحلال، هو يكسب مال يدي دنياه بالحلال. وفي ذات الوقت ما دام التزم النصوص الشرعية في البيع والشراء يكون قد خدم آخرته. هنا لنعلم بأن الدنيا احنا في الإسلام الدنيا لا تنفصل عن الآخرة، يمشوا بخطين متوازيين، يمشوا كيف كيف، يمشوا كيف كيف. هذا هو الفهم السليم لدين الله تبارك وتعالى، الفهم السليم. لذلك قلت بأن المولى تبارك وتعالى بدأ بالحديث عن الإنسان لأنه أفضل مخلوقات الله تبارك وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، يعني عرضها الله عز وجل على كل الإنسان هو اللي يتكفل به، لأن الله عز وجل اختار الإنسان من بين المخلوقات وكرمه بالعقل، لأن العقل فيه وسيلة التمييز، وسيلة التدبر، وسيلة التكليف. الحيوان غير مكلف لأن ما عنده عقل، بالعقل مميز، بالعقل أيضا الإنسان يتدبر، وبالعقل بطبيعة الحال يكلف. ولذلك لا تكليف للمجنون ولا للصبي الذي لم يعقل لأن ما زال لم يدرك الأشياء جيدا. ولقد كرمنا بني آدم، لذلك الآية أول شيء حدث عنه المولى تبارك وتعالى، والذي يدل على عظم خلقه هو الإنسان. قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق من ماء مهين، ثم يخاصم من؟ المولى تبارك وتعالى، يعارض المولى تبارك وتعالى. وقد خلق من ماء مهين يعني من ماء حقير، لكن رغم ذلك يأتي به زمان يصبح يعارض، يقول لك هذه شريعة لا تصلح لهذا الزمان، شريعة القرون الوسطى. واحد يقول لك القوانين الوضعية أفضل من قانون الله تبارك وتعالى، كيف هذا؟ الله الذي خلق الإنسان ثم صار خصما واضح الخصومة لربه، فتراه يجادل في التوحيد، قل من يحيي العظام وهي رميم. ومن مظاهر قدرة الله عز وجل الشاملة وإنعامه على عباده خلق لهم أنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أطحال هذه الآيات كانت تخاطط أطحال مجتمعا بدويا، هذه الآيات في قوله تبارك وتعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أهل البدو يعرفون ما للأنعام من قيمة لأنهم كانوا يأكلون منها يشربون منها ويلبسون منها، فهي نعمة عظيمة. وإن كان الأنعام لحد الآن إنسان هي ضرورية لحياته، الأنعام لحد الآن هي ضرورية لحياة الإنسان، لكن المجتمع البدوي يرى أهميتها أكثر من غيره بطبيعة الحال. وكان للناس فيها جمال بالنسبة للخير، وكان للناس فيها جمال في النظر والإبل بطبيعة الحال، وزينة حين صروحها المراعي ووقت رواحها ورجوعها عشاء منها، وهي بأصوافها بالصفتحة والأوبار متاع الإبل وجلودها واسطة الدفء أي السخونة، وفيها منافع كثيرة أخرى بالأكل ولبانها ولحومها، وبعون الإنسان في ركوبها ونقل الأحمال على بعضها، فكانت منفعتها عظيمة، منفعتها عظيمة وجليلة. لذلك قال خلقها لكم فيها دفء بها تسخن، ومنافع، المنافع قلنا تاع الأكل والشرب واللباس، ولكم فيها جمال كالخيل، جمال كبير، حين تريحون وحين تصرحون، حينما تدوها تصرح حينما ترجعوها ترجعوا بها، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. شكون يحمل أثقال هذيك؟ لولا الإبل، لولا الحمير، لولا البغال، شكون يحملها؟ ما يقدرش يحملها الإنسان قديما، ما عنده لا سيارات لا كاميونات، ما كاين والو، هي كانت كل شيء يحمل أثقاله عن طريقها والتجارة نتاعو. إن ربكم لرؤوف رحيم. وحتى ما يتنعم به الإنسان اليوم سواء من طائرات أو من سيارات أو من مركبات، لو لم يعني يسخر المولى عز وجل للبشر هذا العقل الذي يفكر لما استطاع أن يصنع ما صنع. قل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وفيها دعوة إلى المسلم أنه يخترع ويدبر أمره وينتج، فيها دعوة إلى ذلك، لكن لا يستطيع أن يصل إلا للمكان الذي يريده المولى تبارك وتعالى. لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ممكن أن تنفذوا في أقطار السماوات وتكتشفون يعني طبيعة هذه الأرض وطبيعة هذا ما هو موجود في الكون وما سخره، لكن لا يكتشف الإنسان إلا بسلطان من الله تبارك وتعالى ولا يزيد عن ذلك. هذه الأمور رغم أنها ظاهرة واضحة، لكن مولى عز وجل يذكر بها الإنسان الذي تبلد حسه من كثرة رؤيتها، دائما يشوفها دائما معها، يعود ما يعطيهاش قيمتها بأنها من أكبر نعم الله، ولولاها لم استطاع أن يرتاح في الحياة، لم استطاع أن يرتاح في الحياة لولاها. فالله عز وجل يذكره بأن هذه من عظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وضح بالنسبة للرجل البدوي لما ضيع له الناقة تاعو يلقاها، فإن قال إن الله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده أكثر مما يفرح ذاك الرجل الذي ضاعت له ناقته، هربت له ثم اتكأ بحثت عليها ما لقاهاش، ثم اتكأ فإذا بها لما يستيقظ يلقاها قدامه. واحد في الصحراء عنده ناقة يشرب منها، هي كل شيء، هي اللي تنقله، هي كل شيء، ضاعت له، كيفاش يكون حاله؟ ميؤوس. فلما يعني ييأس من إيجادها يتكى، فإذا استيقظ يجدها أمامه، كيف يكون حاله؟ فرح شديد، هي كل شيء عنده، ناقته. قال فإن الله تبارك وتعالى أفرح يفرح بعبده التائب أكثر من هذا. وهذا علامة بأن الإبل كانت لها قيمة عظيمة عند العرب، لأنها هي الوسيلة، قلنا هي وسيلة كبرى للأكل وللشرب وللباس وكل شيء يعني. ومن مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى أنه خلق الخيل والبغال والحمير للركوب عليها والتزين والمفاخرة بها. هي الأصل في الخيل، هذا هو، لأن لماذا قال فيها زينة؟ لأن الخيل بطبع الحال معروفة بأنها عندها الاختيال في المشية تاعها، فهي زينة لجمالها يعني نعومة جسدها، يعني الجسد نتاعها يعني فيها أناقة، وفي مشيتها هناك تبختر وهناك اختيال يعني بالنسبة للخيل، فهي عندها جمال معين. والعربي يعني اللي احنا ما عشناش مع الخيول باش نعرف القيمة نتاعها، لكن اللي يكون عايش مع الخيول يعرف الجمال نتاعها ويعرف الحلول. والخيل معروف قال لك بأنه حيوان حساس كبير، عنده إحساس كبير جدا يعني الخيل، مما يمتاز به عن باقي الحيوانات أن الخيل له إحساس شديد خاصة بصاحبه، وبحيث الإنسان لو كان يعيش معه مدة يحس به بزاف بطبيعة الحال. فهنا ذكرت الآية بأن كانت الخيول سبب من أسباب المفاخرة عند العرب، يفتخرون بالخيل يفتخرون بالخيل، عنده خيل جميل وعنده يتزينون به يعني. وقد حاله ذلك المجتمع كان الخيل له دور كبير في الحرب، والقبائل كانت قيمتها بما تملك من خيول، لأن القبيلة اللي عندها خيول بزاف يعني تكون شديدة في المعارك، تكون قوية في المعارك. الخيل كان وسيلة كبيرة، وسيلة النقل كبيرة يعني، وثم وسيلة كبيرة في الحرب أيضا. ولذلك كان العرب يعني دائما وضعوا أشعارا على الخيل، وتكلموا عليها بزاف، وتكلموا على جمالها، وتكلموا على منفعتها وعلى كذا. أما من حيث أكلها، فما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الصحابة في أحد الغزوات لحم الخيل، فالصحيح أنه جائز، خلاف ما يتبادر إلى أذهان الناس أنه مكروه. الناس يقولوا مكروه، لكن الصحيح أنه ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم أصحابه لحم الخيل. الآن من تركه لأنه لم يعتده شأنه، لكن يقش حرمه على الناس. واحد مش موافق يأكل لحم الخيل، لحم العود، مش موافق يأكل لحم العود. فإذا كان يعني ذكية على الطريقة الشرعية، ذكية على طريقة الشرعية تضحى. الآن فهو حلال طيب، لا عيب فيه يعني، لا عيب فيه، يجوز أكله. لكن نحن تقريبا لم نعتاده يعني، لم نعتاده في الغالب. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للضبط، قال إنني أعافه، كان يعافه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكله. كان أشياء يحبها لكن ما مشي كما حبهاش ما حرمهاش، كطبيعة بشرية ما كاش يأكلها، طبيعة بشرية ما كاش يأكلها، لكن من أكلها له لا حرج فيها، لا حرج في ذلك. فهو سبحانه يخلق للناس غير هذه الحيوانات، ويلهمهم صناعة وسائل النقل كثيرة مما نشاهده من النعم الحديثة من قطارات وطائرات وسفن والسيارات وغيره مما لا يعلم به الإنسان. فإن مخلوقات الله تبارك وتعالى من حيوان وغيره لا يحيط بعلمها بشر، بل ما يخفى عنه أكثر مما يعلم. وقد روي أن الله تعالى خلق 1000 نوع من حيوان، منها في البر 400، وبثها بأعيانها في البحر، وزاد فيها 200 ليست في البر. المهم هذه تفصيلات. وعلى الله قصد السبيل، وهذه من أجل نعم الله، أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه بإقامة الأدلة وبعث الرسل. الله عز وجل هو الذي هدى البشر، بعث لهم رسل وأنزل لهم كتب بطبيعة الحال لهداية البشر، وأقام على عظمته أدلة وبراهين في كتبه وفي خلقه. ومن الطرق المخلوقة للعبرة والامتحان طرق جائرة حائدة عن الاستقامة مؤدية إلى الضلالة، وعلى العاقل أن يكون حذرا منها غير متورط بها. في نهاية الآية المولى عز وجل ماذا قال؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني هناك طريق الحق، والطريق الجائر هو الطريق المائل عن الحق. كاين طريق تاع الحق وطريق مائل عن الحق، والمسلم ينبغي أن يحذر من الطرق المائلة عن الحق، ولا يتأتى له ذلك إلا بمعرفة الحق ومعرفة الباطل، ليعرف ما يتقيه وما يتمسك به. ولذلك عمر الخطاب كان يقول: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. لم يعرف الجاهلية ما يعرف الإسلام. لازم تعرف الإسلام ومبادئه، وتعرف الطرق الأخرى المنحرفة. لذلك حذيفة بن اليمان قال رجال على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يعني كان الذي يدعوك إلى غير الإسلام الصحيح، واحد يدعوك إلى إسلام طرقي تاع الطرقية، الذين يعني يوصلوا لدرجة يقول لك نحن خلاص انكشف لنا كل شيء، لسنا مطالبين بالصلاة، لسنا مطالبين بالصيام. كاين يبدأ معلو يقول، يبدأ يكبر الله عز وجل ويسبح ويبدأ منه، وبعدين يلحق واحد الدرجة يقول لك أنا خلاص انكشف لي كل شيء فسقطت عندي التكاليف. هذا ليس بالإسلام، هذا ليس بالإسلام. ويستدلون بقوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا اليقين أهل التفسير سموها الموت، واعبد ربك حتى يأتيك الموت. هم قال لك اليقين يعني تحصل اطمئنان وانكشاف الله عز وجل الأمور، تنكشف لك بلي أنت خلاص كملت، ما تحتاج العبادة، ما تحتاج والو، خلاص أنت يبدأ الله الله الله الله، وبعد يقول لك خلاص أنا بدأت تتجلي ما أشياء. واحد يقول لك تجلى للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك تجلى للعبد الصالح، واحد يقول لك أنا صافحت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته عيانا، هذا من أهل الطرقية والانحراف، يقول لك شفت النبي صلى الله عليه وسلم أمامي هكذا، كنا نذكر، يقول كنا نذكر الله. قد قرأت هذا في كتاب حكم العطائية الشيخ البوطي، وهذا من سقطته في كتابه حكم العطائية اللي موسيل 5 مجلدات وبيع في المعرض الأخير، رغم أن الشيخ البوطي عنده كلام ما شاء الله في الشريعة في المصلحة ضوابط المصلحة، وعنده كتب ما شاء الله، لكن في هذا المجال هو صوفي. قال أنا كنت أشك، هو يقول في كتابه الطرق العطاء الحكم العطائية، يقول أنا كنت أشك بأن ممكن يتجلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حضرتهم هكذا في حضرة الذكر. قال ولكن حدثني من أثق فيه من الشيوخ وقد أكدوا لي ذلك، وكان هذا من مما استعجبت له في كتابه، يعني كتاب نتاعه يعني مش قريته بأمي عيني، استغربت كيف يقول مثل هذا الكلام. وأنكر عليه ذلك الدكتور وهب الزحيلي في كتابه في بعض كتبه، أنكر عليه هذا الكلام، وأنه يعني هو ما انكرش عليه ما ذكروش باسمه، لكن قال من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناس ويرونه عيانا فإنهم يكذبون على الله ورسوله. يقول لك شفت النبي معي يحضر معنا في الجلسة، ذكر الله حتى يحضر معهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ممكن تراه في منامك، هذا ممكن في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجلى في منام الرجل إلا حقيقة، أما أن تظهره في الصحر أنت صاحي وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا. هذه من الطرق الجائرة، كل طريق ليس فيه التزام بالكتاب والسنة هو طريق جائر، طريق منحرف عن الطريق المستقيم أو عن طريق عن هدي السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن الإنسان يحرص على حتى العلماء، منهم يعني علماء كثر، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية حارب مثل هذا الكلام تاع الصوفية، ومنهم الجيلاني عبد القادر الجيلاني حارب كل من بدأ يقول بأن التكاليف تسقط عنه بمجرد أن يصبح إيمانه قوي، تسقط عن التكاليف يصبح ما هو طالب لب صلاة لب صيام. قال هذا كله من الخرافة ولا يمكن قبوله، بل لا بد من التزام الأركان والفرائض حتى الموت، يعني حتى الإنسان يعجز. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، أي لو شاء لخلق الهداية في قلوب جميع الناس ولم يضل أحد، ولكن الله سبحانه لم يفعل ذلك لترك الحرية للبشر، يختارون الطريق التي يرونها فيكون الحساب على هذا الاختيار والعمل بموجبه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى براهين أخرى على قدرته جل في علاه، يدعو الإنسان إلى إعمال هذا العقل ليتيقن بأن الله خالق عليم مدبر لطيف خبير بكل شيء، حتى يأكد له هذه الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ذكر آيات أخرى من ضمن آياته سبحانه وتعالى الدالة على عظمته جل في علاه، والتي تدل على وجوده سبحانه كما تدل على وحدانيته وقدرته وفضله وكرمه على الإنسان. وأول هذه النعم نعمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو إنزال المطر من السماء أي السحاب، يستقي منه الإنسان والحيوان شرابا عذبا سائغا شرابه، ويسقي الأرض فتنبت من الخيرات مختلف الأكلة. وأيضا كان هذا المطر لراعي الغنم، ينبت الله بالمطر الزرع والشجر والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات. ولولا هذا الماء ما حصل كل هذا. إن في ذلك، يعني في هذا المذكور الذي يأتي عن طريق الماء، إن في ذلك لدلالة واضحة على وحدانية الله تبارك وتعالى لقوم يتفكرون، لأن لا مبدع ولا موجد لهذه الخيرات كلها إلا بذلك الماء. وهناك أدلة أخرى على قدرة الله تبارك وتعالى من الآيات الكونية المشاهدة، وهي تعاقب الليل والنهار للاستراحة والعمل. أمور رغم أنها تبدو أنها بسيطة، لكن الإنسان حينما يتمعن فيها يجد أنها من أكبر نعم الله. هب لو أن النهار كان يعني أسبوعا بتمامه، أسبوع نهار ما في ليل، الإنسان لا يستطيع أن يستمر، لأن هذا السكون نتاع الليل فيه راحة، فيه تجديد طاقة، فيه هدوء للأعصاب، كل جسم يرتاح ليقوم من الغد بطاقة جديدة. روح شوف إنسان يخدم ثلاث أيام على ضربة وقل له يروح يخدم ثلاث أيام، قل له ما يرقدش، ثم قل له خرج وسير في الحياة، سير في الأرض، يسقط ما يقدرش. الله عز وجل يذكر بهذه النعم التي تبلد حس الإنسان فيها، أن الليل الذي جعله الله سكنا هذا من نعم الله تبارك وتعالى الكبيرة. يرتاح الإنسان إذا كان أصابه هم أو حزن أو غم أو كذا، بنومه يستوي هو وغيره، إذا نام يستوي هو وغيره يرتاح. الراحة تلك التي تجدد الإنسان من الغد تتجدد ليستطيع أن يعني يواكب يعني حياته بعد ذلك. ودوران الشمس والقمر للإنارة والنفع. علماء قالوا بالنسبة للشمس، قالوا لو أنها تبتعد عما هي عليه ميلا واحدا وكنت بعد، قالك لتجمد كل ما هو موجود على وجه الأرض، وكنت بعد، ولو كان تقترب ميل على ما هي عليه الشمس بالنسبة للأرض لاحترق وأصبح رمادا كل ما هو على وجه الأرض. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخدوم مصنوع بدقة، لو تزيد له ميل يتحرق كل شيء، تبعد ميل كل شيء يتجمد في الكون هذا، كل شيء يتجمد وتصبح الحياة مستحيلة، تصبح الحياة مستحيلة بعد ذلك. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل يذكر بهذه الأشياء. لولا الشمس، معروف كما كالشمس ما كاش ما يسمى بالعملية الفوتوسينتاز، يعني ما تكونش عملية تاع الاخضرار وتاع الأكسجين، يعني النباتات ما تعطيش أكسجين، ما يعيشوا بالأكسجين، لأن يعني النباتات تقوم بدور أنها يعني تطلق الأكسجين وتمتص أكسيد الكربون، أكسيد الكربون تمتصه وتطلق الأكسجين. لو كان ما كاش عملية الشمس ما تقومش هذه العملية، ما تكونش، وحتى النباتات لا تحيا بعد ذلك. لذلك كل شيء بدقة، كل شيء بدقة مضبوط. وتزيين السماء بالنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نورا وضياء، أي إن هذه المخلوقات سخرها الله وذللها على نحو ينتفع بها البشر، سواء من سكون الليل وهدوئه، أو سواء المعايش والمكاسب تاع النهار، ومنافع الشمس والقمر. معروف القمر يقوم بعملية المد والجذر ويتسبب في حدوث الفصول، والنبات أكثر من أن تحصى، والنجوم هدايات وأضواء، لأن قديما كان العرب يهتدون بالنجوم قبل أن تعرف الطرقات وكذا، قديما كانت بالنجوم، وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان. إن في كل هذه الأمور، سواء نزول المطر، سواء سكون الليل، سواء الشمس والقمر والأجرام، إن في ذلك لدلالات واضحات لقوم يعقلون بأن الله عظيم حكيم خبير. وفي الأرض عجائب، يعني الإنسان لما لو كان يشوف الإنسان كثير من يعني الشرائط أو الأشرطة التي تتحدث عن الكون، وتتحدث عن عالم البحار، وتتحدث عن عالم النبات، وتتحدث عن عالم الحيوان، أو عن عالم النحل، أو عن عالم النمل، يقول سبحان الله عالم النحل فقط كاين ملكة وكاين اللي يخدموا وكاين اللي كذا وكاين، يعني تشوف انت تشوف مثلا عالم النمل، لما تشوف شريط تاع عالم النمل لا تملك الا ان تقول سبحان ربي العظيم. كل نمله وتؤدي دور تاعها، كل وحده تقوم بهذه، وحده تقوم بهذا الشيء، وحده تقوم اشياء صعبه جدا لولا هدايه الله عز وجل لهذه الكائنات لما استطاعت ان تفعل ما تفعل. تروح تشوف النحل عالم غريب، لا يمكن ان يفعل النحل كل ذلك بمجرد الصدفه هكذا، لان امور في غايه من الدقه وفي غايه من التعقيد يقوم بها عالم النحل. وتشوف خاصه هو كيفاش مخلوق النحل والاجهزه نتاعو اللي عنده، هذيك فقط لما تشوفها تستغرب تستعجب، لان يستحيل ان يكون ذلك صدفه. ايضا عالم النمل، عالم الحيوان، عالم النبات، وقس على ذلك، يستحيل ان يكون ذلك صدفه، يستحيل ذلك. كل هذه تدل على عظم خلق الله. ومن ضمنها مما ذكره المولى عز وجل تذليله البحر للناس، وتيسيره للركوب فيه، وإباحة الأسماك المستخرجة منه، واستخراج الحلي واللؤلؤ والمرجان للزينة، وعبور السفن ذهابا وجيئة، وطلب فضل الله ورزقه بالتجارة، مما يوجب شكر نعمه وإحسانه على الناس. البحر هذا الذي كان مخيف، كيفاش الله عز وجل سخر؟ انا عارفه لو كان ترمي اي حاجه في البحر حجره تغرق، لكن الله عز وجل ركب الماده بطريقه، ركب الماده بطريقه ان هناك من المواد ما فيها كثافه قويه ومنها ما فيها كثافه ضعيفه. مثلا جبل الخشب الكثافه تاعو باللغه الفرنسيه اسمها لا دونسيتي، الكثافه تاعو ضعيفه بزاف، ولذلك يطفو الخشب، يطفو. ترمي حديده لان الحديده لي موليكول تاعها متماسكين بزاف، الخشب لي موليكول تاعهم متفرعين، لذلك لما ترميه في البحر يطفو الخشب، بينما الحديد ولا الحجر يغرق مباشره. لو ان الله عز وجل لم يودع في الماده هذه الخصائص تاع الكثافه لما استطاع شيئا ان يطفو على البحر، لكن الله عز وجل سخر البحر وسخر الماده بحيث يمكن ان تجعل منها سفينه وتركب البحر وتنتفع من خيرات البحر، سواء من حلي وزينة أو سواء من أسماك أو سواء تجارة في قطع الطرقات للتجارة بالسلع وغيرها. الله عز وجل يذكر بكل هذا. اليوم التجارة العالمية كلها مبنية على السفن، الدول اللي عندها موانئ كبرى، الدول اللي عندها موانئ كبرى كما هولندا وغيرها وأمريكا اللي عندها موانئ كبرى تلقى التجارة تاعها مزدهرة بزاف، والدول اللي ما عندهاش موانئ ما تقدرش تسجل كما لازم. هذا كله من تسخير الله عز وجل. يذكر الله عز وجل الإنسان بهذه الخيرات التي ربما هو يمر عليها وما يشوفهاش، لا يتحسس قيمتها. فالله عز وجل يذكر وهو يقرأ القرآن، يقول له انتبه أن هذه من أكبر نعمي عليك، هذا الماء الذي ينزل، هذا الليل والنهار الذي تراه يتعاقب، هذا الشمس والقمر، هذه المخلوقات، هذا الخيل والخيلة والبغالة والحميرة، هذه كلها من أكبر نعمي عليك. والذي ينعم له حق العبادة، الذي يرزق يعبد. ولذلك المولى عز وجل ينكر في القرآن الكريم على أقوام الله عز وجل يرزق وهم يعبدون غيره، لأن الذي يرزق والذي يمد بالنعم هو الأحق بأن يعبد ويطاع، أما الذي لا يرزق لا يجب أن يعبد ولا يجوز أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني هل الذي يخلق كل هذه تذكرها الآيات يستوي مع الذي لا يخلق كالأصنام التي تعبد من دون الله، أو كالإنسان الذي لا يخلق شيئا من هذه المخلوقات التي خلقها، لم يخلق شيئا، كيف بعد ذلك يطاع ويعصى المولى تبارك وتعالى؟ يطاع الإنسان بأمر مخالف لما أمر به المولى تبارك وتعالى، وهو سؤال استنكاري. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ما بكم يعني كيف تستجيبون للإنسان لا يخلق شيئا وتتركون خالق الإنسان الذي لا حد لقدرته والتي نعمه لا تعد ولا تحصى؟ ولذلك هذا التقديم بذكر آيات الله عز وجل في الكون هو فيما بعد سيأتي استنتاج كيف يعبد الذي لا يخلق، وكيف يدعى من لا يخلق، وكيف يستغاث بمن لا يخلق شيئا، كيف يترك من يخلق في أن يدعى ويركع له ويطاع ويعبد، ويهرع الإنسان إلى ذاك الذي لا يخلق فيروح يستغيث به أو يستنجد به أو يعبده أو يركع له أو غير ذلك. هذا هو المقصود من الآيات، لأن هذه الآيات تدعو إلى عبادة الله وحده دون شريك. ونتوقف عند الآية 17 من سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.